عن عاتكة بنت زيد بن نفيل. عاتكة بنت زيد بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، الصحابية القرشية العدوية الشاعرة الفاضلة، هي أخت سعيد بن زيد. عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى، وهو سعيد بن زيد بن نفيل أحد المبشرين بالجنة، أحد العشرة، وهي بنت عم عمر بن الخطاب، فإن عمر رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، وهي عاتكة بنت زيد بن نفيل. وكانت رضي الله عنها من الصحابيات البارعات الجمال، شاعرة حكيمة، تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وقلت لكم كانت جميلة، فأغرم بها وأولع بها حتى شغلته عن أعمال القرب، فأمره أبو بكر رضي الله عنه بتطليقها، فقال في ذلك يقولون طلقها وخيم مقامها مقيما، تمني النفس أحلام نائم، وإن طلاقي أهل بيت جمعتهم على كبرة مني لإحدى العظائم، أراني وأهلي كالعجول تروحت إلى بوها قبل العشار الروائم. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه ذلك عزم عليه في أن يطلقها، فطلقها، فتبعتها نفسه، فدخل عليه أبوه برة رضي الله عنه فسمعه يقول: أعاتك ما أنساك ما ذر شارق، وما ناح قمري الحمام المطوق، أعاتك قلبي كل يوم وليلة إليك بما تخفي النفوس معلق، ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير جرم تطلق، ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير جرم تطلق، لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي في الحياء ومصدق. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه قوله ذلك رق له، فأمره أن يراجعها، فراجعها فقال فيها: أعاتك قد طلقت في غير ريبة، وروجعت للأمر الذي هو كائن، كذلك أمر الله غاد ورائح، على الناس فيه ألفة وتباين، وما زال قلبي للتفرق طائرا، وقلبي لما قد قرب الله ساكن، ليهنك أني لا أرى فيك سخطة، وأنك قد تمت عليك المحاسن، وأنك ممن زين الله وجهه وليس لوجه زانه الله شائن. فحضر عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما غزوة الطائف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم فمات منه بالمدينة شهيدا رضي الله عنه. فتقدم فخطبها بعده زيد بن الخطاب رضي الله عنه. هذا في قول طائفة من أهل السير، وبعضهم يقول إنما تزوجها بعد، لم يتزوجها زيد. عبد الله بن أبي بكر كان جعل لها طائفة من ماله، هو لما مات يعني كان جعل لها طائفة من ماله لئلا تتزوج بعده. فلما مات قالت هي ترثيه: رزئت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر، وما كان قصرا. فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك، ولا ينفك جلدي أغبرا، فلله عينا من رأى مثله فتى، أكر وأحمى في الهياج وأصبرا، إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا. فأرسل إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطبها، وقد علم ما واطأت عليه زوجها من أنها لا تتزوج بعده، وجعل لها ذلك الطائفة تلك الطائفة من ماله. فقال لها عمر: قد حرمت ما أحل الله، فردي إلى أهله ماله. فردت فتزوجها عمر رضي الله عنه. وكانت شرطت عليه ألا يضربها وألا يمنعها من المسجد إذا أراد أن تخرج إليه، فلذلك كان لا يمنعها وهي لا تمتنع إلا أن يصرح وهو لا يصرح. ثم لما قتل عمر رضي الله عنه قال الترثيه: عين جودي بعبرة ونحيبي، ولا تملي على الإمام النجيب، فجعتني المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتثويب. قل لأهل البؤس والضراء موتوا، قد سقته المنون كأس شعوبي. فخطبها بعده الزبير العوام رضي الله عنه، فشرطت عليه ما شرطت على عمر رضي الله عنه، فقبل. فلما تزوجها احتال حيلة لئلا تخرج إلى المسجد، كمن لها في موضع تمر منه إذا خرجت لصلاة العشاء. فلما مرت أمامه ضرب بيده على عجيزتها، فرجعت إلى البيت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فسد الناس، وإنما هو زوجها. ثم لم تخرج بعد من المسجد إلى المسجد. فلما استشهد الزبير العوامي رضي الله عنه في يوم الجمل قال الترفيه: غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد، يا عمرو لو ناديته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد. كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع القردد. ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى ممن يروح ويغتدي، شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. فيقال إنه خطبها بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت: يا ابن عم رسول الله، إني أضن عليك من القتل. فيقال إنه تزوجها بعده الحسن بن علي رضي الله عنه، فمات عنها، وكان ذلك آخر أزواجها. فكان بعد ذلك أهل المدينة يقولون: من طلب الشهادة فليتزوج عاتكة. لأنه تزوجها عبد الله بن أبي بكر فقتل شهيدا، ثم تزوجها زيد على قول فقتل شهيدا، ثم تزوجها عمر الخطاب فقتل شهيدا، ثم تزوجها الزبير بن العوام فقتل شهيدا، فمن طلب الشهادة فليتزوجها. نعم. عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر. هذه هي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولدت له من أبنائه عياضا. وعمر الخطاب رضي الله عنه كان له أزواج غيرها، كان تزوج زينب بنت مضعون، وولدت له حفصة أم المؤمنين، وولدت له ابنه عبد الله بن عمر، وتزوج جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية، فولدت له بعض بنيه، وتزوج أم كلثوم بنت هذه جميلة فولدت له عاصم بن عمر، وتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب فولدت له زيدا ورقية.